نحمده ونستعينه به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فتكلمنا فجر اليوم عن المنازل الأربعة التي يبتدئها السائر إلى الله عز وجل بقلبه، فذكرنا منزلة اليقظة، ثم منزلة التفكر، ثم منزلة البصيرة، وأخيرا منزلة العزم. وطبعا ليس المقصود بهذا الترتيب هو ترتيبها 1 2 3 4، وإلا فمنزلة اليقظة ينبغي أن يستصحبها المرء في كل المنازل. فمثلا إذا تلبس بمنزلة التوبة، ومنزلة التوبة هي أول المنازل وأوسطها وآخرها، وهي ملازمة للعبد بعدد أنفاسه، لأن الذنب ملاصق للعبد بعدد أنفاسه، فكلما أذنب ذنبا أحدث توبة. تمام؟ فالعبد إذا لم يكن يقظا ذا بصيرة ربما فعل الذنب ولا يعلم أنه ذنب، أو ربما علم أنه ذنب ثم أخفق في الوصول إلى الطريق، إلى طريق التوبة. تمام؟ فمش معنى أن المنازل الأربعة دي منازل حسية لا، هناك منازل تستمر مع العبد في كل منزلة. المنازل الأربعة دي مما يجب على العبد أن يستصحبها في كل منزل. وذكرنا بعد منزلة اليقظة منزلة التفكر. التفكر أن يسأل المرء نفسه مثلا لماذا خلق، ويرى الأموات يدفنون ويعلم يقينا أنه ميت، وإذا كان عنده فضل علم علم من الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يجري للميت في قبره من الوحشة والانفراد، وأنه لا يصاحبه إلا عمله، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما معناه إن المرأة له 3 أخلاء، يبقى واحد لا يتبعه، ويصحبه واحد ويبقى معه واحد، خلاص يبقى معه واحد اللي هو عمله، أما الذي لا يتبعه فهو الذي شقي في جمعه ألا وهو المال، عنده روج مشيدة، عنده أطنان، عنده أموال، عنده مصانع، لا يتحرك خلفه حجر، وهذا الذي أفنى عمره كله في جمع. الذي يصحبه ثم يرجع رفيقه، ابنه، أخوه. تمام؟ فإذا نظر الإنسان نظرة حر وتفكر في هذا علم أن الدنيا ليست دار مقر، وأنها حقيرة، وأن ما ضيعه أنفس، لا أعقد مقارنة بين ما ضيعه وبين ما عمره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث سهل بن سعد عند البخاري وغيره، قال لموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيه، ده لو ملكت الدنيا، لو سلمنا أنك تملك الدنيا بما فيها ملكك. تمام؟ موضع سوط أحدكم في الجنة خير منها. طب موضع السوط، السوط ولا العصاية؟ أنت لما تحط العصاية دي على المكتب كده أو على أرض هذا المسجد تأخذ كم في كم؟ تأخذ مثلا 2 سنت في أي طول أنت عايزه، بس مش أي طول، يعني أنت لما يكون معك صوت هيبقى طولك، لما يكون طويل أوي يعني 2 سنتي في 3 متر أو 2 متر، ده في الجنة هذا الموضع 2 سنتي في 3 متر أو في 2 متر خير من الدنيا وما فيه. طب لو سلمنا بقى أن أنت رجل مثلا جيد وكويس والكلام ده هو وهتعدي وهتدخل الجنة، ملكك بقى في الجنة قد ايه؟ آخر واحد هيدخل الجنة ويتقفل باب النار، ما هو النار ما بيتقفلش إلا عندما يذبح الموت، كما قال صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت على هيئة الكبش يوم القيامة فيذبح بين الجنة والنار، فيقال يا أهل النار خلود لا موت بعد اليوم، ويا أهل الجنة خلود لا موت بعد اليوم. كبش ده يتذبح إمتى بقى؟ عندما يخرج هذا الرجل آخر رجل من أمة التوحيد عاصي مذنب، لما يطلع اتقفل الباب على الكفرة بقى، كافر خالص، ده اللي ما يطلعش من جهنم أبدا. هذا الرجل وآخر رجل كما في حديث ابن مسعود في صحيح مسلم يظل يدعو الله سبحانه وتعالى أن يخرجه من النار، فيقول الله عز وجل لعلي إن أخرجتك من النار تسألني شيئا غير، قال لا وعزتك لا أسألك غير، بس يطلع من النار. فيخرجه من النار، فإذا خرج من النار التفت إليها وقال تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من العالمين. طبعا في ناس سبقوه كتير، ناس بقول له ما دخلوا الجنة بغير حساب، وناس دخلوا الجنة بعد حساب ونجوا إلى آخره، هو ابن اللحظة زي الإنسان، فاتته اللحظة اللي فات مات. أنت امبارح مثلا كان عندك مغص وبتعض الأرض والنهاردة سليم، فاكر حاجة من مرضك؟ أنت طول عمرك معافى ومرض، فاكر حاجة من صحتك؟ خلاص ابن لحظته، تمام. فهو قال تبارك الذي نجاني منك، وهو في النار بيدعو قال رب قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها، أخرجه وحطه تحت شجرة، واحد طلع من جهنم مش من بقونة ولا من شهر 8 ولا الكلام ولا عاش في خط الاستواء ولا الحدوتة دي، طلع من جهنم نسأل الله السلامة منها. فأول ما تقابله نسمة هوا إن شاء الله حتى الشمس تكون فوق دماغه ولا حاجة بالنسبة لجهنم، ده بقى تحت شجرة وفي جدول ماء، وتعرف الماء أهل النار يسألون أهل الجنة الماء، يشربوا ماء، ففي نعيم. بينما هو كذلك إذ رفعت إليه شجرة هي أحسن من الأولى، فعلى طول قال ربي أدنيني من هذه الشجرة فليستظل بظلها وأشرب من مائها، قال ما أغدرك يا ابن آدم أولم تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، قال لعلي إن أدنيتك من هذه الشجرة تسألني غيرها، قال لا وعزتك لا أسألك غيرها. خلاص يدنيه من الشجرة، أول بقى ما يشوف بقى الظل والطراوة والمش عارف إيه، ويشرب بقى من مية العذبة والكلام ده، ترفع له شجرة هي أحسن منه. فأول ما يراها قال ربي أدنيني من هذه الشجرة فليستظل بظلها وأشرب من مائها، قال ما أغدرك يا ابن آدم أولم تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، قال لعلي إن أدنيتك أن تسألني شيئا غيره، قال لا وعزتك لا أسألك غيره، فيدنيه من هذه الشجرة ثم تفتح له أبواب الجنة. يرى بقى المؤمنين بقى يتضحكون وبتاع جنة، مش شجرة برة الجنة يعني. فيسكت ما شاء الله له أن يسكت، عايز يتكلم بس خلف مرتين أو خلف ثلاثة، ثم غلبه ما يجد، قال رب أدخلني الجنة. فقال ما أغدرك يا ابن آدم، أولم تعاهدني ألا تسألني عن شيء بعد ذلك، ثم يقول له ادخل الجنة. روايات بقى، دخل الجنة رجع قال رب وجدتها ملأة زحمة، ها ماليش فيها موضع. قال ادخل الجنة ولك مثل الدنيا. فلم يصدق أذنيه، فقال لربه أتستهزئ بي وأنت رب العالمين، أنا أخذ قد الدنيا؟ ده أنا خرجت منها كل اللي كان حلت 40 متر، هي الشقة اللي أنا كنت عايش عشانها، ويمكن حصلت معارك ومشاكل ومحاكم بينه وبتاع عشان قيراط أرض في الدنيا، خرج منها ملاحيا ومغضبا، قيراط أرض ولا فدان أرض ولا كام، قال هي زي الدنيا مش مصدق. ده قال أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ قال أما إني لا أستهزئ بك. في الحديث قال فضحك رب العزة تبارك وتعالى. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بقى أداء الحديث يعني ده مش موضوعنا، بس أداء الحديث كيف كانوا ينقلونه، ينقل الحديث مع انفعالات الحديث بالضبط. يعني ابن مسعود ضحك فقال لأصحابي ألا تسألوني مما أضحك؟ قالوا مما تضحك يا أبا عبد الرحمن؟ قال ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال ألا تسألوني مما أضحك؟ قلنا مما تضحك يا رسول الله؟ قال من ضحك رب العزة. لما قال له العبد هذا أتستهزئ بي أنت رب العالمين، فضحك رب العزة تبارك وتعالى وقال أما إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر، أدخل الجنة ولك عشر أمثالها. ما كانش مصدق أنه له الدنيا بس يأخذ عشر أمثال الدنيا وده آخر واحد يخرج من النار ويدخل الجنة. فالجنة أمرها خطير، اللي مخلينا معرضين عن الجنة وقبلين على الدنيا سوء التصور للجنة وسوء التصور للدنيا. كل لذات الدنيا مشوبة بكدر. وعشان أبين لك الدنيا أقول لك كل لذاتها مبنية على الحرمان. فتصور بقى، يعني أنت مثلا لما بتسكن في شقة تمليك ممتازة جدا فرحان ومنتشي، إيه اللي مفرحك؟ كنت محروم، هو إيه اللي خلى الشقة دي لها قيمة عندك؟ كنت محروم، كنت محروما وظللت سنين من عمرك تقاتل في جنبات الأرض عشان تلم قرشين، عشان تجيب شقة كويسة وتجيب عفش كويس والكلام ده، أكلة كويسة جدا فرحان بيها وتتمناها من زمان، بتاكلها وأنت كلك أحاسيس، يعني كل الجسم ده تحول إلى فم من المتعة بهذا الطعام. إيه اللي خلاك تستمتع هذه المتعة؟ إنك كنت محروما ها قبل ذلك. فما من شيء يفرح المرء به إلا سبقه حرمان. إيه المتعة اللي فيها بقى؟ وطبعا هذا الحرمان بقى يعني مشكلة نفسية، وممكن تريق بقى ماء وجهك للي يسوى اللي ما يسواش عشان تجيب فلوس. وطبعا مثل الحقير يقول لك إذا كان لك على حاجة عند الكلب قول له يا سيدي، حتى الكلب كمان شوف يعني الدناوة تقول له يا سيدي عشان يجيب فلوس. لا، هذا كالذي يمسح خده بنعلة، خد أشرف ما في الإنسان، ده اسمه حر الوجه، ها خد ده اسمه حر الوجه، ولحمه أرق لحم في البدن، عشان كده لما واحد يلطشه ألم غير لما واحد يديله على قفاه، ها القفا غليظ الوش، لا لو ضربوا على ظهره لو ضربوا على بطنه لا يستشعر ألم الصفعة إلا على الوجه. ليه؟ لأن ده اسمه حر اللحم، ها؟ والكلام ده ورد في صحيح مسلم في حديث سويد بن مقرن، قال كنا سبعة إخوة وكان لنا جارية. تمام؟ فصفعها أحدنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ألزمه بعتقه وما كلمش غيره. لما بقى فيما بعد بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم توفي والكلام ده، برضو النعمان بن سويد بن مقرن ده كان ايه، كان برضو له جارية والكلام ده، فكان فيه شيء شيخ حديد جاهل عصب يعني، قام لطمها فقال له سويد: عجز عليك إلا حر وجهها. حر وجهها اللي هو ايه، اللي هو هذا اللحم يعني لطمها. تمام؟ فيبقى لذاته مبنية على الحرمان. موضع سوط في الجنة لو أنت أحرزته خير من الدنيا وما فيها. طب أنت لما يقولك أدي الدنيا 10 مرات يبقى فيها كم سوط؟ فيها كم دنيا يعني؟ وطبعا ده مش كالدنيا، لا خير من الدنيا. فأنا عايزك تحسبها كده، حسبها كده ليك أدي الدنيا، إذا كنت هتقدر تحسب الدنيا كم متر، ها؟ وتشوف بقى 2 سنت في 3 متر، وتقعد بقى تشوف الحسبة العجيبة اللي هي تدهشك وتجعل الإنسان يستيقظ على حقيقة هذه الدنيا وكيف أهمل أمر الآخرة إهمالا كبيرا. كل ده يدخل تحت منزلة التفكر. لي أنا مخلوق؟ ولما خلقت هل أنا قصرت؟ هل أنا قمت بوظيفة العبودية كما أمرني ربي سبحانه وتعالى ولا لا؟ ده منزلة التفكير تأتي على العناوين، ها؟ يعني منزلة التفكر دي مش فحص بتغوص، لا، دي كلها عبارة عن عناوين مع منزلة اليقظة توقظ قلبك. طيب أنا فقت، فكرت وفقت، فقت دي منزلة الإيه؟ البصيرة. أعمل إيه؟ أنا خلاص فكرت وعرفت إن هذه الدنيا حقيرة، متاعها قليل وعمرها قصير، والآخرة خير وأبقى، وخلاص المسألة دي ملت قلبي، عايز أتحرك. قال لك: ما هو أنت بقى الحركة عايزة فقه. قال: رب رجل يريد الإصلاح فيفسد أعظم الفساد. منزلة البصيرة دي تحتاج إلى منزلة أخرى مهمة، والمنزلة الأخرى دي برضو تصحبك في كل المنازل، ألا وهي منزلة العلم. العلم في أولويات، ليس من البصر أن تشتغل بما أجره صغير عما أجره كبير. الصحابة كانوا دائما يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم سؤال متكرر: ما أحب العمل إلى الله؟ ليه بيقولوا له كده؟ لأن المستحبات لا آخر لها، لا يحيط بالمستحبات جميعا إلا نبي، هو الذي يأتي بالمستحبات على وجهها لكثرتها الكاثرة. خلاص؟ فأنت دلوقتي قدامك أعمال كثيرة، أنت رجل في السوق قدامك بضائع كثير، تسأل صاحب المحل البضاعة دي بكام؟ يقول لك مثلا بقد كده. طيب مكسبها كام؟ مكسبها 1100 جنيه، ودي 1200 جنيه، ودي 1020 جنيه، ودي 1050 جنيه. انت كرجل تاجر هتاخد اللي مكسبها اكتر ولا لا؟ هتاخد مكسبها اكتر. تمام؟ مش هتاخد اللي مكسبها اقل الا لعلة، زي مثلا ايه، ادخل مطعم ببيع بالجملة، ده ايه اسمه ايه، كافيار. طب انا عايش في بلاد فلاحين، الكافيار صح الكيلو تكسب فيه 300 جنيه. تمام؟ بس انا اقول جماعه فلاحين، اول ما اقول له كاف يار، ها، هيقعد يقول لي ده يطلع ايه وبتاع ايه، وانت جربته انت بتديني الاحسن، ها، او اديني كده كام جرام اجربه، ها. طب انا هبيع الكافيار في الفلاحين ازاي؟ ما اعرفش ابيعه، صح مكسبه 300 جنيه بس ما اعرفش ابيعه، لو جبته هيعفن عندي أو هحطه في الفريزر هيفضل متجمد لحد ما أكله، ها؟ يبقى أنا مش هاخد ده من 300 جنيه، لكن هاخد مثلا أي حاجة ماشية في البتاع، في سيخ ولا معلش بلاش في سيخ ده عشان فيها خلاف، سردين ولا رينجا ولا بتاع الكلام ده، قال لك الناس ممكن تاكله وممكن أكسب فيها الكلام. يبقى أنا لما سبت 300 دي وخدت دي، خدتها لحكمة ولا لا؟ مين اللي عرفني إن دي أحسن؟ العلم. العلم بالواقع، العلم بالشرع، أي نوع من أنواع العلم. خلاص. لكن ما ينفعش اقول دي تنفع عندي. اذا الرجل لا يترك ما هو اعظم في مساله الربح والكلام ده الا اذا كان هناك عله. تمام. ممكن يكون المكسب عالي جدا لكن في مجازفه. في مجازفه يعني مثلا الناس بيجيبوا من الصين مثلا كونتيرات وبتاع والكلام ده على طول دايما يشوف ان المراكب بتغرق. مسألة ظاهرة كبيرة ده مثلا يعني ظاهرة ملفتة. أنا صح هجيب الكونتينر ده عشان خاطر أبيعه والكلام ده هكسب فيه لكن ممكن يغرق فأخسر الجلد والساقط. فواحد يقول لك لا أنا آخذ المضمون. هلا ده ما تسوي قليل صحيح وربنا يبارك في القليل وبتاع ويقعد يصبر نفسه إنه ترك الإيه؟ الربح الكثير والكلام ده. تمام؟ يبقى إذا أحب العمل إلى الله ده اللي الواحد يبادر اليه عشان يوصل ما خدش الادنى ابدا. عشان كده الصحابه كانوا يسالوا ما احب الاعمال الى الله زي حديث ابن مسعود ما احب الاعمال الى الله قال الصلاه على وقتها قال قلت ثم اي قال بر الوالدين قال ثم اي قال جاهد في سبيل الله. انت عارف لو فضل يقول له ثم اي ثم اي هيدي له عمل. طب هم بيسالوا ليه في البدائل عشان ممكن ما اقدرش اعمل ده اخذ اللي تحتي ما اقدرش اعمل ده اخذ التحديه. عشان كده انا فكرت اعمل حاجه وانا عايزكم تعملوها لنفسكم يعني اجمع كل الاحاديث اللي فيها ما احب العمل الى الله ورتب الاعمال دي على حسب ثوابها كبدائل. يبقى معاك زي ايه زي كده قائمه باحب العمل الى الله ده وده وده لا سيما اذا كان العمل عين له اجرا ولو في حديث اخر. تمام. إنما قالوا ما أحب العمل إلى الله حتى يبصر المرء طريقة أخد دي وما أخدش دي. المسؤول عن هذا الاختيار البصيرة. تمام. من البصيرة أيضا أن تدفع أعلى الضررين بارتكاب أدناهم. أنا عرض لي وأنا ماشي في الطريق طلع علي لص يا رقبتك يا المحفظة هديله ايه؟ هديله المحفظه بس دي فيها الراتب دي فيها تحويشه العمر. ها مش دي خساره؟ خساره. انا هرتكب ايه واسيب ايه؟ ايه اللي انا هعمله يعني؟ اديله المحفظه يبقى ارتكبت ادنى الضررين ولا لا؟ انما ارتكبت ادنى الضررين لتفويت اعلاهما. ايه اعلاهما؟ ان رقبته تطير. خلاص يبقى افتديت نفسي بمالي. تمام. واحد مثلا خلاص قال لك لا من قتل دون ماله فهو شهيد. تمام. وكبرت في دماغه وظل يقاتل قتل ماشي الحال اذا كان يصبر على ذلك. ها لكن هو مات واتخذت المحفظه. تمام. انا بقى ممكن اقدر المساله. طب انا عندما اموت او اقتل انا ورايا كم لحم ورايا عرض ورايا اطفال ونساء وام واب. فدي بتبقى عايزه بصيره. انا صح ممكن انسان يقتل. تمام. بس انا بوازن كل واحد. انا مش هقدر اقول له لا خد دي او خد دي. لكن كل واحد له حسبه معينه له ان يفوت القصه دي ويديله المحفظه ويمشي. ممكن بالبصر بتاعه يعلم انه إذا سلم المحفظة سيقتل. يبقى أنا ما روحش قطيس. ها؟ أقاتل بقى. دون المحفظة. إيه اللي خلاني أقاتل؟ البصيرة. ودي بتبقى نعمة من الله سبحانه وتعالى. القاعدة دي مهمة جدا في حياة كل إنسان. اللي هو إيه؟ ارتكاب أدنى الضررين لتفويت أعلاهما. أنا النهاردة مثلا في بلد البدعة قب والجهات الرسمية تؤيد البدعة وأي بني آدم يتكلم في محاولة زحزحة البدعة يتحط في قعر السجن. تمام. ليس من البصر في اللحظة دي إنك أنت تستحضر بقى مثلا ان ده للجهاد ضد مش عارف مين والكلام ده، لا، انا عندي اسلك سبيلا وسطا لتبليغ الحق والنور الذي احمله. ما هو انا النهارده دلوقتي عايز اعلم الناس دول كلهم العلم، حاجه من اتنين: اما اسكت عن البدعه فلا اتكلم، واما ان اتكلم فامنع. تمام؟ برضو كل واحد في مكانه ابصر، بشرط العلم والبصيره قد يرى ان قتله في هذا البلد سيجعل البلد جميعا ملتزمين فيفضل القتل. ما يجيش واحد يقول احمق، انت ما انتش عارف ظروفه ولا عارف كيف يتصرف، لكن سال عنه هل هو بصير؟ هل هو عالم؟ اذا كان عالما بصيرا فاخلا له. تمام؟ يعني مثلا قصه الساحر والراهب، انتوا طبعا عارفين القصه كلكم. جميل. هذا الساحر، هذا الولد اللي هو بقى اشتغل مكان الساحر وطار صيته واصبح يداوي الناس باذن الله من سائر الادواء، تمام، لحد ما جليس للملك كان عميا عرف ان الولد ده بيرجع الابصار ومش عارف ايه الكلام ده، فقام واخد له هدايا كثيره وقال له: ما ها هنا لك اجمع الهدايا دي كلها بتاعتك ان انت شفيتني. قال: اني لا اشفي احدا ولكن يشفي الله تعالى، فان امنت به دعوته فشفاك. اهو ده من البصر، دعوه الولد ده من البصر، لانه فرق ما بين مال الله وما له. ما قالوش اشفني، قال له حاضر اشفيك دلوقتي، لا، عرف ان هو لا يملك شيئا. قال: اني لا اشفي احدا ولكن يشفي الله تعالى. واحد معرف جيد بالله. فان امنت به دعوته فشفاك. يبقى هو له ايه في المساله كلها؟ الدعاء بس، اما سائر ذلك فليس له. امانه في التبليغ، ما يعملش بطل وياخد بقى صيت للناس والكلام ده بانه ينتزع بعض مال الله. الذي ينتزع بعض مال الله يعذبه: الكبرياء ردائي والعظمه ازاري، فمن نازعني عذبته. تمام؟ فما فيش واحد ياخد صفه من صفات الله ويدعيها لنفسه الا يعذبه الله سبحانه وتعالى. الجليس امن، دعا الله عز وجل، رد عليه بصره. طبعا الجليس ده كان جليس الملك ونديمه وحبيبه. كل ما كان يدخل على الملك يدخل اثنين مساندين وعكاز ويقعد يخبط بيه كده عشان يشوف السكه. ده المره دي داخل كده عينيه مفتحه وبتاعه، قال لي: بص ايه الجبال ده متعلقه هنا ليه؟ ايه اللي حصل؟ فقال له: ايه ده؟ من رد عليك بصره؟ فقال له: ربي. قال: اولك رب غيري؟ انا ما عملتلكش حاجه زي كده، جبتها منين دي؟ ها؟ قال: ربي وربك ورب العالمين. فما زال يعذبه حتى دل على الغلام. تمام؟ اجيها بالغلام. الملك عنده بصر بس بما يصلحه هو، ما دخلش كده زي الاحمق وقال له: انت ازاي تعمل وتخلي وتسوي والحكايه والروايه؟ لا، قال له: بني، بلغ من سحرك انك تبرئ الاكمه والابرص وتداوي الناس من سائر الادواء، عشان يقولوا: اه ده فعلا، انا فعلا اللي عملت كده ومش عارف ايه والكلام ده. فدخل عليه دخله تغره. فقال: اني لا اشفي احدا ولكن يشفي الله تعالى. اولك رب غيري؟ اه الله ربي وربك رب العالمين. لا زال يعذبه حتى دل على الراهب. طبعا جليس الملك قتل والراهب قتل، لان ما لهمش منفعه. ها؟ ما هو اللي خلي بالك، اي بني ادم له ولايه سلطان ملك بتاع الكلام ده يضحي باقرب الاقربين عشان الكرسي. لا قصة بقى إخاء ولا ود ولا وفاء ولا الكلام ده، كل الكلام ده المواد اللغوية دي مش موجودة عندهم. تمام؟ فما فيش حد له قيمة، اللي له قيمة اللي ينفعنا أنا. ما ما شوف الملك بتاع مصر معلش عليه السلام لما قال له يطلع من السجن ها قال لا حد ما يبرؤوني الأول خالص لما أول الرؤية وقال الملك ائتوني به ده ينفع مستشار نستفيد من العلم بتاعه والكلام ده والبتاع تمام أول ما جت قصة بقى النسوة وقال له يطلع من السجن قال له لا فضحتوني لازم تبرؤوني أما قيل إيه وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي في المرة الأولى ما قالش أستخلصه لنفسي المرة الثانية قال أستخلصه لنفسي إيه الفرق بينهم في المرة الأولى قال لك واحد ينفعنا وخلاص لحد ما نمص وناخد اللي عنده ونلقحه تمام لكن المرة الثانية علم أنه نبيل وأن معدنه نفيس قال ده بقى يبقى البطانة بتاعتي أنا ما استغناش عنه ها يبقى الأول أستخلصه لنفسي استخلاص مصلحة الثاني أستخلصه لنفسي لروحي هو توأم الروح واخد بالك فإيه الجليس وإيه الراهب اللي لا حد حاسس بيه ولا بتاع قاعد في صومعه لا نعرفه رسما ولا عينا ها ولا حالا يروح في داهيه دبح ده ودبح ده وفضل مين الولد اللي هو عايزه لان الساحر ده كان يساوي في الدنيا انذاك جهاد المخابرات فما فيش دوله في الدنيا بلا مخابرات تضيع ها والمخابرات مقسمه مخابرات داخليه وخارجيه وبتاع وده لا عمل بره وده لا عمل جوه وقنوات اتصال بينهم والا الدوله تسقط على طول فهذا الرجل الملك بدون الساحر يسقط دوله بلا مخابرات عشان كده نحلله مشكله في الاول لما طلع اسد كما في روايه الترمذي اسد واقف على الطريق وقطع على الناس معايشهم لا حد عارف يروح شغل ولا حد عارف ياخد بهيم ويروح الغيط ولا اي حاجه من دي طب وبعدين هيفضلوا محبوسين في البيت فين المخابرات جاب الولد بعت قال للساحر الكبير كذا بعت النائب بتاعه للولد قال اليوم اعلم امر الراهب احب الى الله وامر الساحر مسك حجر وقال اللهم ان كان امر الراهب احب اليك من امر الساحر فاقتل هذه الدابة شوف بقى الغلام والبصيرة اللي عنده لما انفتح قلبه بالإيمان ما قالش اللهم إن كنت تعلم أن أمر الساحر أشر وأبغض إليك من أمر الراهب فاقتل هذه الدابة إنما بدأ بإيه؟ بما يحب وبما يتمنى أن يكون كذلك يعني كان نفسه فعلا الطوبة دي أو الحجر ده يقتل هذه الدابة الأسد يعني عشان قلبه يستريح وفعلا ضربه طوبة مات الناس بقى ايه الغلام تمام حتى الراهب قال له اي بني انك صرت اليوم افضل مني وانك ستبتلى فاني ابتليت فتلا فلا تدل علي ما نعرفش بعض فمش عيب ان انت لما تكون معاك واحد وجد تقول له اذا ضبطت وتكبت خبرين والكربجين ولا حاجه او قلمين او اتعلقت او الكلام ده اوعى تجيب سيرت ها فده مش جبن ما هو ده من البصيره ها ده من البصيره روحش واحد يستشرف الفتنة وفتح صدره وقول أنا هنا ها؟ لا هذا ليس من البصير المهم الغلام ده الملك حب ما يقتلوش على طول خدوه على قمة جبل فإن وإلا يعني المراجعة إلى آخر لحظة وإلا كان قتل هو كمان بس محتاج وأهل الدنيا كده طول ما هو محتاجة يقبل النعم أول ما سلم عنك يرميك ورا ظهره تمام المهم راحوا بيه على الجبل رجف يبوم الجبل ورجع خذوه في قرقور قارب كده في وسط البحر عشان ما يعرفش يعوم ها والا لججوا به يقلبوها وطبعا واخد ناس مدربين على السلاح لانه مش ممكن ياخد ناس ما يعرفوش يسبحوا خالص يقول له في وسط البحر ويقلبها بيه طب ما احنا كلنا في مركب واحد ها فمش هيغرقها فالمتصور ان هم واخدين ناس سباحون مهره هم اللي واخدين يوم المهر دول هم اللي يغرق والذي لا يستطيع أن يسبح والذي ينجو زي ما قلنا ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم قصة في الآخر إن الغلام صلب على حسب وصيته قال له صلبني أنت اعلم أنك لن تقتلني في مرة تانية قال له ريح نفسك بقى خلاص قبل ما تجيب فوق فوجا من الشرطة ثالثا وتمشي في نفس الحكاية وأنا أرجع لك تاني ها وهم ما يرجعوش. فنختصر السكة كده وأقول لك إيه، اعلم أنك لن تقتلهم حتى تفعل ما أمرك به. بقى الولد آمر يقول لي اللي هأمرك به تعمله من سكات هتعمل إيه اللي حصل في الدنيا؟ الملك يقبلها ويأتمر طالما المسألة فيها طالما فيها سلامة المملكة بتاعته والملك بتاعته. قال له خلاص بص بقى أنا اللي أنا هأمرك به تجيب خشب تصلبنا عليه وتاخد السهام بتاعتي وتصوب سهما إلى صدغي، وأشار إلى موضع صدغه. بس وانت بتقول وانت بتطلق السهم تقول بأعلى صوتك بسم الله رب الغلام. تمام، الدنيا كلها تجمعت في ميدان عام ها، وأن يحشر الناس ضحى كلهم كده في ميدان عام عشان يشوفوا المجزرة اللي هتحصل للغلام. الملك بسم الله رب الغلام واداله الايه السهم، فوقع السهم حيث أشار، قال له في الحتة دي، أم وقع في مكان صبع بالضبط. فقال الناس آمنا بالله رب الغلام. طب لو هو ساب الغلام يطحن في الناس ويطحنوا فيه كان ممكن يخلي كم واحد يؤمنه في 10 سنوات؟ يعني أنا مثلا من تجربتي في بلدي من يوم ما عرفت يميني من شمالي واللحية فرض والكلام ده وأنا أدعو الناس إلى إطلاق اللحية، وكان في ناس برضو إيه من اللي هو يلاحونني وبتاع وواقفين معه التحوا من 5-6 سنين خلاص، يعني مثلا من سنة 76-77 لحد النهاردة 30 سنة ها؟ بقالي 26 سنة بقول له التحي وانفتح قلبه واستجاب بعد 26 سنة. ما عادش فيهم غير واحد بس هو اللي مش راضي يلتحي. تمام؟ قال لي عايز إزازة عطر عشان اللحية، خد إزازة في إزازة في إزازة في إزازة يا عم رب بادانك ها؟ برضو لسه ما جابتش نتيجة. ممكن يجيب نتيجة، يبقى استكمل الرجل 30 سنة عمال تقول له رب دقنك رب دقنك رب دقنك. أنت فاكر دعوة الناس دي حاجة سهلة؟ دعوة الناس من أصعب ما يكون. اديني أسد أعلمه وأربيه وأخليه زي مش عارف إيه ولا قرد يعمل عجين الفلاحة وينام نوم العازب والكلام اللي إيه اللي كانوا يقولوا لنا زمان في الله. ممكن في خلال مدة زمنية تدرب القرد وتدرب الأسد وتدرب الكلام التعبان، ممكن يبقى صاحبك وتحطه في جيبك وتطلعه من السيالة دي وتحطه في السيالة دي وبتاع الكلام ده ولا تشعر بإطلاق أي مشاكل مع التعبان والكلام. إنما البني آدم صعب جدا عشان تنزع من عنده كل الأفكار السيئة، تحط بقى الأفكار السليمة والبتاع ده، كل فكرة سيئة تحاول تطلعها يقول لك طب ما هو كذا وكذا وكذا، اشمعنى كذا واشمعنى كذا وراحت فين وجت منين وبتاع. فكل ما تيجي تطلع حاجة لازم تبين له ليه لا، طلع الثانية ليه لا، وجايز تخفق وجايز تنجح. فدعوة الناس من أصعب ما يكون، عشان كده عايز حل، عايز حل واسع، تحلم على ده وعلى ده وعلى ده وكون عندك علم، لأن أسئلة الناس مختلفة ها ومشاكلهم متنوعة، فلازم تبقى موسوع، اللي تعرفه قول فيه واللي ما تعرفش قول لا أدري ها. فالنهاردة احنا نرجع ونقول أحيانا إذا كان المرء صاحب بصر وصاحب علم قد يتصرف تصرفا يلومه عليه من لم يتلبس بحالته. عشان كده المشاكل اللي كانت حصلت لنا بقى من الجماعة الآخرين اللي هم اللي عايشين في بلاد أخرى واتهمك بالبدعة واتهمك بأنك أنت مش عارف إيه سروري واتهمك أنت مهيج وأنك أنت ثورجي وأن أنت بتدعو إلى الخروج على النظام ومش عارف إيه، كل ده كلام جالنا من بره. ليه؟ عشان سمع خطبة مثلا الصارم المسلول على شاتم الرسول، واحد بيشتم النبي اديني عقلك، مش عاجبه أبدا الحمية اللي أنا بقول بيه. تمام، وزير التعليم مرة السابق أو الأسبق ده أصدر قرار مرة بأن مفيش حجاب في المدارس البنات إعدادي وسنة، ولجأ إلى طريقة ماكرة قبل العام الدراسي بشهر، عملوا إعلانات في الجرائد والتلفزيون والكلام ده إن في زي موحد للبنات وده متعلق في المدارس، كل ولي أمر بنت يروح المدرسة يشوف الزي المطلوب، للبنت مش هتدخل المدرسة إلا بهذا الزي. كل أولياء الأمور هرعوا إلى المدارس عشان يشوفوا الزي الجديد. الزي الجديد كده بني برنيطة ومش عارف إيه وبنطلونه. طبعا أنت عارف أغلب الناس جهلة ما عندوش أي حاجة وعندهم إن البنت تحصل على الشهادة هي دي زي دخول الجنة بالظبط، سلاح هتقاتل بيه زوجها لما تتجوز إن شاء الله. ها؟ فلازم البنت تكمل دراسة وبتاع. دخل شاف البتاع لقى بقى البرنيطة ومش عارف إيه الكلام ده، أم فصل لبنته هدمة ولا هدمتين. تمام. طبعا الدنيا هاجت، وكان من ضمن الذين هاجوا قال، وشيء طبيعي أن أنا هيك في الحاجات اللي زي دي واتكلموا إزاي بنات الحويض وتكشفوا مش عارف إيه والبنت. تمام. ومش أنا لوحدي، كل الدنيا بما فيها خطباء الأوقاف اتكلموا تعوا ناس مستشارين رفعوا قضايا وكسبوه، وطلع قرار كده انه لا يحق لوزير التعليم انه يغير مش عارفيه وازاي. بس بعد ما الناس عملت ايه؟ فصلت. خلاص الناس عندها بقى طاقه انه يرجع يفصل تاني زي، لا يبقى زي بعضه. البنت تقضي العام الدراسي ده باللبس ده وان شاء الله السنه الجايه ها نبقى نفصل لها. لما كنت امر بقى من الشارع الرئيس عندنا هنا في كفر الشيخ مدارس البنات والكلام ده، كنت اشوف نقاب واشوف خمار والكلام. في هذا العام ما شفتش حاجه ولا نقاب شفته ولا خمار، كل ده عباره عن اشارب وبتاع والكلام ده. انا لما اتكلم بهذه الحماسه من تعريه الحيض اللواتي امرنا بالاستتار وناموا فيها، أي إنسان عنده عاطفة لا يمكن وهو يرى أن ده فسفوسة في وسط مخالفات كالجبال الرواسي. كل ما نعالج حاجة يطلع علينا نقد، تطلع منه مخالفة، عمال تسد في ده وتسد في ده. هو أنا ليا كم إيد ولا ده له كم إيد عشان يسد إيه ولا إيه ولا إيه؟ فضلا عن اللي بيسد الشروق دي والكلام ده هو قلة. فعمال كل ما بتعمل سد يتفتح لك جانب من النهر. لولا أننا قرأنا سير الأنبياء وعلمنا أن النصر بيد الله لا يئسنا تمام اليأس. اللي بخلينا بنتكلم وبنعيد في الكلام ونؤسس الكلام أننا نعلم أن النصر من عند الله، وأن العبد متى استقام على الطريق وجب له النصر. خلاص. فيطلع شريط ده يروح لواحد مثلا من الجماعة اللي هم يرموا الناس بالتهم المعلمة، يقول ثورجي احذروه. طيب أبو هريرة طلع كتاب في شتيمة أبي هريرة وإنه رجل دون وإنه رجل بيمشي على ملء بطنه وإنه رجل إسلامه ما كانش ولا بد. أنا أتكلم عن أبي هريرة عن الصحابة بالحمية المطلوبة لكل محب. يوم يقول لك لا ثورجي ومهيج. فواحد سأله قال له طيب يعني مثلا يعمل ايه في في في اللي شتم ابو هريره؟ يقول يجي ومفيش داعي يقول في ناس شتم ابو هريره، انما يعمل محاضره في فضل ابي هريره. طب انا دلوقتي يا جماعه لو ان في غزو للبلد عدو عمال يضرب فينا وبنضرب فيه الكلام ده، وانا جمعتكم كلكم وقلت لكم هقول لكم النهارده حديثا في فضل ابي هريره، انتوا هتقولوا ايه؟ هو ده وقته؟ ها؟ لن يستيقظ احد الا ما يعرف انا ليه عملت محاضره في ابي هريره. ما انا عايز اصح النيام. قلت لكم ابو هريره اتشتم. ينفع كلامنا ازاي ابو هريره اتشتم؟ خلاص بقت قضيه. بعد ما صارت قضية أتكلم عن أي موضوع أنا عايزه، لأن ده من البصر. ما عندهمش بصر، ده من البصر. من البصر أنك إذا أردت أن تعالج قضية لا مقتضى لها أن توجد لها مقتضى. ها؟ المقتضى اللي هو الداعي لها. الجماعة المتصدرين للدعوة لازم يفهموا الكلام ده كويس جدا. إذا لم يكن لشيء مقتضى أوجد له مقتضى. الرسول عليه الصلاة والسلام هو اللي علمنا الكلام ده. يعني لما مر النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة على جدي ميت، وقف على الجدي وقال: أيكم يشتري هذا بدرهم؟ طب ده في بديهة الرأي كده سؤال، هو عايز سؤال ده عايز جواب. ده ميت واحنا خلاص فاهمين ميت يعني ملوش قيمة. فلما يقول أيكم يشتري هذا بدرهم ويثمنه، يبقى عايز حاجة غير مجرد السؤال. قالوا: يا رسول الله، والله لو كان حيا ما اشتريناه. ليه؟ لأنه أسك مقطوع الأذنين. تمام. قال: ترون هذه هينة على أهلها؟ غالية على أهلها ولا رخيصة بعد ما ماتت؟ رخيصة. إيه الدليل على أنها رخيصة؟ أنهم رموها على قارعة الطريق، يأكلها كلب، يأكلها سبع، أي حاجة. تمام. ترون هذه هينة على؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: والله للدنيا أهون على الله من هذا على أهلها. يبقى إذن اللي كان عايزه إيه؟ الكلمة الأخيرة دي هيأ لها ولا لا؟ طب ما هو كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء يقول: والله للدنيا أهون على الله من جدي أسك على أهل. كلام. لكن إيه اللي النبي صلى الله عليه وسلم عمله؟ هيأ القلوب، إنه يدي لك تصور. إنسان إذا لم يتصور المسألة لا يؤمن بها. يديك تصور الأول، ويديك كم سؤال والكلام ده، وعليه يقول لك: أهدى زيدات تستحضر على الفور؟ لأن قد يكون بعض الناس غير مهيئ لاستقبال الموعظة. فأنا مهمتي مع هذه الجماهير، وكل واحد له قلب، وكل واحد له مشكلة، وكل واحد له حياته الخاصة. ممكن واحد يجي الدرس ما سمعش ولا كلمة، جاي معاه هم، فالهم ده شغله عن صلاته وشغله عن الدرس، وهو قاعد جثة بس. انت تقول له: ايه رايك في الكلام ده؟ ايه هو، ايه في حاجة ولا الكلمتين اللي سمعتهم دول؟ اه معلش ما سمعتش. طب ده قاعد بيعمل ايه؟ طب انا ازاي احضر كل اللي موجودين لمقتضى الموعظة عشان يستفيدوا ويطلعوا؟ اسخنهم الاول. طب اسخنوا بايه؟ بقضية زي القضايا دي. انا لا قلت شتم ابو هريرة اقتلوه ولا اسحلوه، ولا قلت ازاي شتم ابو هريرة، اللي صفته كذا وكذا وكذا، وكان بيعمل مع النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، وبيعمل كذا وكذا، ده يتشتم؟ لا، هو بمنتهى الدم البارد يقول لك يعمل محاضرة فضة ابو هريرة وما يعملش مشاكل، شغبش، ما يعملش، ما يخليش. ده راجل ما يعرفش حاجة عن الناس، لا يعرف شيئا عن الناس. فإذا كل رجل طالما أنه صاحب بصر وصاحب علم وتصرف تصرفا قد لا يعني تستحسنه أنت، لا تقبل عليه باللوم قبل أن تعرف حجته. فزي ما قلت لكم، أنا أرضى في بلد فيها مبتدع، أتكلم ولا أسكت؟ أنت عارف إمتى تلومني؟ ورب له عذر وأنت تلومه. إذا أنا جيت في مجلس ومدحت هؤلاء بالعلم والتقوى والإيمان، عملوا سرادق، ها، من الجماعة المبتدعة دول كلهم، ودعوني عشان يبهتوا صورتي، عشان يقتلوني. والبني آدم أول ما ياخد الشكل الرسمي أو منصب رسمي بيضيع. يعني أنا بكرة الصبح لو أنا بقيت وزير الأوقاف، ها، ولا واحد فيكم هيسمع، هتقولوا باع القضية، هم اختاروا ليه، ها؟ لكن طول ما الإنسان منفرد وبقول كلمة الحق، حتى لو سجن، حتى لو أوذي، حتى لو قتل، يفضل عليه بهاء العلم. وقد يكون أنت مش محق في تصورك، لكن هو ده تصور الناس. تمام؟ فيجيب بقى فرادك وأعادك. وبعدين يورطك بقى قول لنا كلمتين وفضيلة الشيخ فلان وفضيلة الإمام فلان ومش عارف ايه الكلام. وها أنتم ترون الوجوه النيلة النيرة، ها الوجوه النيرة، أما أنت عمال تدعونا لإيه وتعمل إيه وتخلي إيه اتورط وضعيف القلب ومعرفش يفلت. أنا لما أعمل حاجة زي كده تلوم، اخلص. البصيرة والفقه يقول لك اعمل أي حاجة، حسيت كده إنهم هيبعتوا لك اهرب البلد اليومين دول، جبس رجلك، جبس إيدك، اعمل أي حاجة. ابن الأثير صاحب صاحب جامع الأصول كان دايما السلطان يبعث له ويقعد معاه والكلام ده، لما ضربه الفالج في آخر حياته كان يلهج بحمد الله على هذا المرض الذي أقعده عن مجالسة السلاطين. كان خلاص وصل لدرجة من القرف لا يعبر عنها قلم، بس هيعمل ايه؟ السلطان بيقول له تعالى، هيقول له لا. فلما مرض ولازم الفراش قال لك دي منحة من الرب سبحانه وتعالى انه اقعدني عشان ما قابلش العالم ده. فيبقى برضو من البصر انك انت تخلص عشان ما تأثرش على دعوتك. فالكلام ده لو انا مهادن، لكن لو انا ساكت لا ينبغي ان الام اذا كنت اهل من اهل البصر ومن اهل العلم، لأنني كل اللي عملته أنني كففت عن مهاجمتهم وبيان عوارهم بس، لكن لا مدحتهم ولا نصرت طريقهم ولا يعني نظرت لطريقتهم ولا عملت حاجة من دي خالص. فيبقى احنا عايزين نقول قد يبدو لك أنك تتقدم، لأن النصر في كده، قد يبدو لك أنك تتأخر خطوات كثيرة لأن سلامة دعوتك في هذا. فكل ده يبقى ايه؟ كل هذا يحتاج الى بصر. اذا اول ما تخرج من عتبة دارك انت في حاجة الى منزلة البصيرة. انت صحيت من النوم، دي اليقظة، وانت قاعد في بيتك بتفكر في جدول الاعمال، هنعمل ايه النهاردة وهروح فين والمشاوير فين والكلام ده، ده منزلة التفكير. تطلع من عتبة الدار دخل في منزلة الايه؟ منزلة البصيرة. فمنزلة البصيرة أو كما يقول العلماء البصيرة نور يقذفه الله عز وجل في قلب العبد ويسدده به، يلاقي نفسه متخذ قرارا لوحده كده ويطلع القرار ده نافعا له. يعني في واحد من نواحينا كده تذكرت قصته الآن، اللي هو ضد البصيرة بسبب عمله، ها؟ إيه؟ لا لا لا، رجل كان غنيا جدا، عمل في الكويت 20 سنة ولم 100,000 دينار، 100,000 دينار يعني كان ب2,100,000 في ذلك الوقت، تمام؟ حاطط فلوس في الخزنة وزي إيه؟ كما ينسبونه إلى جحر. راح يشتري حمار بالسوق، راح فين يروح يشتري حمار، قول ان شاء الله ان شاء الله ليه حمر في السوق فلوس في جيب، دخل سرقت الفلوس، رجع قبله هنا يروح قال له الحمار الفلوس اتسرقت ان شاء الله، ها ادى بقى الفلوس في الخزنه والدينار ب 21 جنيه والبتاع والكلام ده عاريه تمام التمام. خلاص دخل صدام حسين الكويت، ها ابتلعها، الدينار نزل من 21 جنيه ل 97 قرش، يبقى أصبح اللي معاه كام؟ 97,000. خسر كام؟ خسر 2,000,000، خلي معاه 100,000، خسر 2,000,000، خسر 2,000,000، بقي معه 100,000 إلا 3,000 لحلوح. ده لا بيزكي ولا بيتصدق وماشي على كيفه في الدنيا وبهمبك، ربنا عاقبه ازاي؟ حرامي فتح خزنه خد فلوس؟ لا، فلوسه زي ما هي. ده مثلا لو بقى بني ادم مطيع والكلام ده كان ممكن طقت في دماغه يشتري حاجه، ها؟ يغيرها باي عمله، يعمل اي مشروع. خلاص؟ اول ما دخل بالجدع ده البتاع مش عارف يقول لك شوف الحمد لله الحمد لله. انا اعرف واحد اهو ده برضو من الضد بقى اشتركت قطعة ارض ب80,000 خلاص مر عليها سنه ونص نزل المدرسين بقى في مش عارف ايه الاجازات والبتاع الكلام ده باعها ب200,000 واحدة 80,000 200,000 وال80,000 كان سلفهم كلهم واستنظر الجماعة الديانة دول ان هو ايه لحد ما ربنا يفكها عليه خد ال200,000 سد ال80,000 طبعا بكام 120,000 من الهواء ده ايه ده رجل بار بار بابوه وكل ما يطلع يدعو له ربنا يفتح في وشك يا ابني ويبارك لك وافلك ولاد الحلال كل كلام الامهات والاباء بيقولوه فالدنيا كده ممكن انسان يسدد تساله ليه خطيت الخطوه دي ولا ما اعرفش لقيت نفسي كده عايز اعمل كذا يبقى البصيره نور يقذف الله عز وجل في قلب الانسان ويتصرف من خلال هذا النور اذا وصل الانسان في قضيه ما بعد تفكير وبعد بصر بها خلاص نويت اعمل كده خلاص يبقى ايه جاءت منزله العزم نفذ بقى خلاص واذا عزمت فتوكل على الله طبعا التوكل على الله عز وجل باستصحاب الاسباب باستصحاب الاسباب يعني التوكل مش ضد السبب ليه لان السبب جزء من القدر مش منفصل عن القدر انفصال السبب عن القدر هذا ظن اهل الجاهليه ظن أهل الجاهلية يقول لك خرج طصته عربية أنا قلت له بيت الليلة ما سمعش الكلام أهو لو كان بيت ما كانش حصل له حاجة مش ده اللي الناس بتقوله ده هذا ظن الجاهلية ها لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتل ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت هذا ظن الجاهلية يقول لك لو كان عندنا ما كانش مش عارف ايه والكلام لا قل لو كنتم في بروج اينما تكونوا نعم اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة خلاص طب ظن المؤمنين السبب مع القدر أنا قلت له بيت عصاني ومشي أهو مات لا كان لازم يخرج عشان يموت تمام يبقى زي السبب ما هو مرتبط بالقدر السبب مرتبط بالتوكل لأن التوكل قدر ولا خارج بره القدر يبقى أنا عايز أعمل حاجة أدي لها سبب لو فصلت السبب الناس يضحكوا عليك أنا دلوقتي راجل أتمنى أن يكون لي أولاد علماء فقهاء أجلاء طب أتجوز أتجوز ليه إذا كان ربنا كاتب لي هيبقى لي عيال هيبقى لي عيال ها طب ده يبقى إيه وصف عندنا مجنون تمام مجنون ليه لأنه لا يستقيم في بديهة العقل أن يكون هناك ولد بلا زواج خلاص الكلام ده مثلا لآدم لعيسى عليه السلام المعجزات الكبيرة اللي هي ذكرت على سبيل التنويه بالقدرة إنما بعد كده كل بني آدم لازم يتزوج عشان يجيب ولاد تمام يبقى إذا وصلنا إلى منزلة العزم كل شيء بعد ذلك يستقيم العزم ده إرادة تنبعث من القلب بعد استجماع تصورك احنا قلنا التصور جاء بايه بمنزله التفكر وبمنزله البصيره حصل حسن تصورك خلاص كده فاذا حدث حسن تصور حصل في مقابله ايمان بهذا الشيء المتصور ينبعث عن هذا الايمان اراده فالإرادة دي لابد أن تكون جازمة في تحصيل المطلوب. تو ما بقى عندك عز اعمل اي حاجه من القربات يعني هتتوب عندك عزيمه التوبه، اتحاسب عندك عزيمه المحاسبه، خلاص عايز تتعلم عندك عزيمه العلم. اي منزله من المنازل تحتاج الى عزم، عشان كده العزم ده مصاحب لكل المنازل ولا لا؟ البصيره مصاحبه لكل المنازل ولا لا؟ اليقظه مصاحبه لكل المنازل ولا لا؟ التفكر يكون قبل المنزله، ها، فهو ايضا مصاحب لكل المنازل. الافتقار مصاحب لكل المنازل، عدم رؤيه العمل مصاحب لكل المنازل، هتلاقي كل المنازل مع كل المنازل. تمام؟ يبقى كده وصلنا الى منزله العزم. انا عايز اقول بقى لاخواننا الذين يتفقهون ويتعلمون، انت عندك بصيره بان الدنيا لا تستقيم الا بالعلم، والاخره ايضا لا تستقيم لطالبها الا بالعلم، ابصرنا هذا. بقي العزم الذي يخون اغلب المتفقهه واغلب الطلاب، ليس عنده عزم، وانا اؤكد ان ضعف عزمه بسبب ضعف بصيرته، لانه لو رجل عنده بصيره العزم لا بد ان ياتي. انا دلوقتي بطلب العلم، عارف ان الدنيا الان كلها في بلاد كثيره من بلاد المسلمين عمالين كل واحد معاه إبرة عمال يخرم بقى في جدار الدين المتين، بيلعبوا كلهم، حراس الحدود مش موجودين والغفر مش موجودين، فطبعا السفهاء عمالين يلعبوا في الجدار بقى المتين اللي هو حامي دولة الإسلام. تمام؟ أنت رجل عشان تقف وتلاحي هذا وهذا، وده معاه نبوت وده معاه سكينة وده معاه فاس وده معاه مطوة وده معاه، عايز تتعامل مع كل دول وفي نفس الوقت لا تصاب. ده عايز بصيرة أنت تتعامل مع ده. طب أني واحد فيهم اللي أنا أبتدي بيه قبل التاني؟ يعني واحد يدخن ولا يصلي، أعمل معاه إيه؟ أتكلم عن التدخين ولا ممكن أؤجله؟ ممكن أؤجله. أنا هتكلم عن التدخين. ده التدخين ده عبارة عن جرب يصيب المرء، طول ما هو أجرب لازم يحك، ما حكش يموت من الألم. أهو اللي بيشرب سجاير كده مدمن، هتكلمه عن مدمن؟ هتكلمه عن حالة إدمان؟ مش الأول لما تحط في قلبه محبة الله ورسوله والمراقبة والكلام ده ومحبة الطاعة والكلام ده ويسهل عليه ترك الدخان؟ وبعدين الراجل ده لا يصلي، قافل الباب، باب الإيمان كله على نفسه. أفتح الباب الأول، خليه يستنشق عبير الإيمان، عبير الصلاة والكلام ده، وبعدين ابتدي اشوف مخالفاته الاطم فالاطم، واشوف انا اعالجه ازاي وهمشي معاه ازاي. فيبقى انا العالم اللي عمالين يلعبوا بقى وعمالين ينخبوا في جدار السنه والكلام ده، انا عايز اشوف انا واحد اخطر واحد فيهم. لقيت واحد عكاك زي الجماعه الصحفيه والكلام ده، وواحد زي المفتي دارس اصول فقه ومش عارف ايه والكلام ده. يعني اشوف امبارح في مجله اكتوبر عاملين معاه حديث، وقال كلام عن الختان، قال ختان الرجال واجب عند الفقهاء، لكن النساء ليس هناك دليل على ختان النساء، اصل النساء الختان احوال، الحاله الاولى يشق البظر وده يحتاج الى طبيب، فالطبيب هو اللي لازم يفتي في الموضوع. وبعدين نسب الكلام ده للفقهاء، انا مش عارف انهي كتاب. لما يقولوا الفقهاء بيقولوا البظر يتشق، تمام، او يتبتر، اما البتر فلا يجوز، واما الشق فالفقهاء قالوا ده للاطباء، ده كذب اصلع، لا تجد هذا في اي كتاب فقه ابدا، ولا ينبغي أن يقول به قائل عالم، لأن العلم ينزه صاحبه أن يقول مثل هذا. وبعدين الصحفي يقول له فعلا، لأن بنات النبي لم يختتن، والكلام ده طبعا قاله شيخ الأزهر قبل كده، قال لك ان بنات النبي لم يختتن. ايه الدليل عندهم؟ انه مش لاقي دليل. ادي بس المسألة، الدليل هو عدم الوجدان، لم يجد. انا ممكن اسال اي واحد في الشارع عن مساله يقول لا اعلم لها اصلا، ده يبقى علم. اسهل حاجه ان تنفي العلم، اسهل حاجه تقول لا ادري او ما فيش دليل، اسهل حاجه في الدنيا. طب انا عايز اقول الواقع القرشي في مكه كان يقول ان عدم الختان عيب، والمرأة التي لا تختتن ليست عفيفة. هو الغرب ليه الزنا فاشي فيه؟ عشان ما فيش ختان، أو تول البظر يحصل أي احتكاك المرأة تطلب رجلا، عشان كده بيسموا الختان طهارة، سموا طهارة عشان كده. له ضوابط صحيح، بس قصة ما فيش ختان لا. فكان بقى المرأة التي لا تختتن في المجتمع القرشي كانت تسمى قلفاء. فلما كان حد يحب يشتم حد يقول له يا ابن القلفاء، ودي كانت شتمة دارجة في قريش في المجتمع المكي، يا ابن القلفاء، يعني يلي أمك مش عفيف. فهل يجوز أن ينسب هذا الرأي وهذا الكلام إلى أعف الخلق قبل الرسالة وبعدها؟ هل في بني آدم ممكن يدري ما يقول ويعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم ممكن يقول بنات لم يختتن؟ يعني ممكن بنات أبو جهل وأبو لهب يختتن وبنات النبي صلى الله عليه وسلم لم يختتن؟ شوف المصيبة وكيف يتردد ويسمع الكلام ده ويقره. وطبعا حلال حلال حلال، احنا عارفين القضية بتاعنا. طبعا انا عايز واحد لما بيقول لك ختان الرجال واجب، ايه دليل وجوب ختان الرجال في الشريعة؟ ما يعبرش. هو دليل ختان الرجال في الشريعة آية وحديث بس، ما بقولش الفقهاء غير كده، وإذا جابوا دليل بعد كده بيجيبوا دليل عقلي قياسي أي حاجة، لكن دليل نصي وأوحينا ثم أوحينا إليه أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وفي صحيح البخاري اختتن إبراهيم عليه السلام بالقدوم بعدما بلغ 80 عاما، فالاختتان من ملة إبراهيم، لأن 80 سنة يختتن يبقى لابد الختان يكون ضروري. والقدوم العلماء قالوا إما أن يكون اسم موضع وإما اسم آلة، والصحيح اسم آلة. القدوم البلعم اختتن به خلاص، يبقى ده دليل اختتن. أنا عايز أعرف بقى ما دليل التفريق بين المرأة والرجل، والأصل أن أدلة الشريعة تعم، نزل دليل يبقى يشمل الرجال والنساء لحد ما يطلع لدليل لا ده للرجالة لوحدهم وده للنسوان لوحدهم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. خلاص انا عرفت ده دول وده دول، تمام. طالما لم يرد دليل تفريق فالاصل ان تعم الادله، ان تعم الذين امنوا، الذين امنوا رجالا ونساء. ما فيش غير حديث منكر عند اهل الحديث، وطبعا اي انسان ذاق الحديث ولو مر في حياته، شم رائحة الحديث ولو مر في حياته، يعلم أن هذا ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو كلام الفقهاء. الحديث بيقول الختان سنة للرجال مكرمة للنساء، هذا لا يمكن واحد زي ما بقولكم داء الحديث مرة يعرف أن الحديث أنا بدون سند الحديث ده باطل. لمن عالج ألفاظ النبوة وعرفها يعلم أن هذا ليس من ألفاظ النبوة بل من ألفاظ الفقهاء، وهو حديث منكر على أي حال. أدي دليل التفريق اللي الفقهاء طبعا في الكتب بيجيبوه، اللي تعرف الفقهاء أكثرهم لا يعرف صحيح الحديث من سقيم، فكل حديث يقابله يشتغل عليه إن شاء الله. حتى علماء الحديث كله أجمعوا على أنه موضوع يشتغل عليه برضه، على أنه باطل أو منكر برضه يشتغل عليه، مش عارف. فعشان كده احنا بنقول اهو، بنقول لا دليل يفرق ما بين ختان الرجال وختان النساء، لكن الدولة عايزة كده، المخرج عايز كده، يبقى خلاص يبقى بنات ما يختتنوش والختان مش عارف. حتى النقاب لما سئل عن النقاب فقال أنا أنصح النساء بعدم ارتداء النقاب. طيب قال له طيب ما حكم النقاب عند الفقهاء يعني؟ قال له الإمام الشافعي يرى أنه فريضة، والإمام مالك يرى أنه بدعة. طيب أنا عايز أفهم يعني لما المفتي يقول للعوام كده وسيبهم، حتى اللي مذهبه شافعي يقول لك أنا مالكي في النقاب، هو المفتي ده شغلته إيه؟ يلقي الأدلة وسيب الناس تختار اللي عايزاه، ولا يقيم الناس على الحق؟ طيب أنا حتى لو خدت كلامه، نحن مصريون شافعيون، إحنا مذهبنا شافعي وهو مذهبه شافعي، هو مذهبه شافعي، لكن طبعا الإنسان مغرور، تصور إنه بمجرد ما لبس عمامة الإفتاء إن هو المجتهد المطلق، بقى عندي القدرة على إني أتخير من الأقوال ما أشاء، وكأنه بقى عشان لا يرد عليه الكلام، وهو مسؤول قطعا بين يدي الله عن هذا الكلام، لأن لما يجيب من فريضة البدعة هذا الانحدار السريع قولان ضدان ويسكت ولا يرجح، هيغري العوام إن هم يتبنوا القول الذي يريدون، يبقى حكموا في الدين بالهوى، السبب هو المفتدى. وبعدين يقول أنصح ألا يرتدين. طب كلام الإمام الشافعي ده إيه يعني؟ لما يقول فريضة على حسب كلامه كان غلطان؟ ما كانش واخد باله من الأدلة؟ ها؟ لما واحد يقول فرض يبقى فيه أدلة ولا لا؟ هو بيقول ما فيش أدلة وجوب، يبقى غلط الإمام الشافعي ولا لا؟ لما احنا بقى نيجي نتكلم ونقول ده كذا يقول لك عمالين يغلطوا الائمه الكبار واعتدوا على الائمه الكبار، ردوا كلام الائمه الكبار، وطالع عمال يقول لك قصه صحيح وضعيف في الفقه دي اللي ابتدعها الشيخ الالباني، وانا نظرت الشيخ الالباني وعجز انه يرد علي، وهذا الكذوب لم يبقى الالباني، وهو لو مية زيه ما يعرفوش يقف قدام الالباني ابدا. الألباني في المناظرات سيل جارف ونار تحرق وبحر يغرق، قل أن ثبت إنسان أمام شيخ الألباني في المناظرة، ده يقول لك أنا كده وتلجلج ومعرفش يقول إيه والكلام ده، أهو ده يقول لك اللي ابتدع قصة صحيح وضعيف في الأدلة الفقهية والألباني، إنما الأئمة كانوا يحتجون بالمرسل، والمرسل من الأحاديث الضعيفة، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، وقصد نعم قال والشافعي، برغم أن الشافعي تكلم في المرسل، هو أول واحد تكلم في ضعف المرسل وتابعه الناس أهل الحديث، قبل كده كانوا يحتجون بالمراسيل لصحة من كان يرسل آنذاك، والديانة مالية الدنيا، والتثبت ومحبة دين الله عز وجل كانت تملأ قلوب الناس. ها؟ يقول الإمام الشافعي يحتج بالحديث الضعيف والكلام، أنا برد عليه وأختم يعني المحاضرة بهذا الرد بمسألة واحدة بس تأتي على بنيانه من القواعد. الشافعي في 50 موضعا في كتبه يقول في مسألة من المسائل: لو صح الحديث لقلت به. يبقى الشافعي يحتج بالضعيف، أما توقف ليه؟ توقف في البت بالحكم على صحة الحديث. الحافظ ابن حجر العسقلاني له كتاب أنا ما شفتوش الحقيقة اسمه المنحة فيما علق الشافعي الحكم به على الصحة، فجمع المسائل التي توقف الشافعي فيها ولم يبت في الحكم حتى يعلم صحة الحديث في 50 مسألة دي أو في أي مسائل الحافظ ابن حجر يكون قد جمعها. النهارده لما يكون واحد زي ده واحد صحفي كده عمال يكتب اي حاجه، ارد على من فيهم؟ ارد عليه علشان منصبه عمال يلعب بالاصول، يقول لك اصل عندنا الاصل فلاني الذي يقول كذا، والاصل العلاني الذي يقول كذا، وقال مالك وابو حنيفه والشافعي وقال فلان وعلان. انت كرجل ما عندكش فكره عن اي حاجه بتقتنع، اولا ده مفتي الديار، دي نمره واحد. نمرة اثنين الشافعي ومالك، نمرة ثلاثة في حاجة اسمها أصول وبنأسس وبنعمل والكلام ده. يبقى ده يلبس على الناس أكثر. يبقى أنا وأنا مشايخهم بيلعبوا بقى في الجدار بتاع السنة والكلام ده والدين، أو ما أتخير مين اللي أمسكه، أمسك ده ولا أمسك ده ولا أمسك ده. يبقى أنا إيه حينئذ أرجع ده عايز إيه، تحتاج إلى بصيرة برضه عشان ما أروحش أعمل معركة مع واحد معاه عود كبرين وأسيب واحد معاه كلاشينكوف وأعمل معركة مع ده. لا ده أسيب ده لأن الضرر منه قليل، يعني مش هيبقى زي ده خلاص. يبقى إذا أنا عايز أقول للطلبة بقى اللي هم بيدرسوا، ليه الطالب بينفسخ عزمه بسرعة؟ وتبص ليه عمال طول الليل عمال يقرأ، يفتح الكتاب ده صفحتين ومقفله ويجيب التاني، ويقفل صفحتين ومقفله ويجيب التاني، تمام؟ من العشاء للفجر قاعد على الكرسي وقاعد على البتاع وعمال يقرأ، حصل حاجة؟ حصل عمل أي مسألة فرعية؟ فهم أي مسألة أصولية؟ طب قاعد يقرأ من الفجر من العشاء للفجر؟ إيه اللي خليه يطلع من كتاب لكتاب لكتاب؟ ما عندوش هدف، مش عارف عايز يعمل ايه. ممكن يكون بيحتقر نفسه يقول لك انا 26 سنه 30 سنه وبتاع، هعمل ايه للناس يعني؟ هكون ابن تيميه زمانه مثلا وبتاع، يوم يدب اليه الخور من هنا. انت ممكن تكون سنك 30 سنه وتطلع تبقى عالم العلماء بعد 10 سنين، فتح من الله يفتح عليك لحسن قصدك وتدينك وعزيمتك والكلام ده لتبتدئ. ولا تحقر نفسك، كل امام في الدنيا اشير اليه ما كان يعلم انه سيكون اماما في حال الصدر. تسأل أحمد بن حنبل البخاري وهو صغير كده، كنت تتوقع أن تبقى البخاري ده؟ يقول لك لا. ولا أي بني آدم ارتقى في العلم كان يظن وهو حدث أنه سيكون له شأن. فلماذا تحقر نفسك؟ لا. يبقى بقى عندنا تحديد الهدف مع البصيرة والعلم تصل. ونسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بالبصيرة والعلم واليقظة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله أرجو إذا كان يعني العيد يوم الثلاث أرجو أن نلتقي إن شاء الله في الليل. نحن حضرتك كان لسمعنا يا شيخ. نعم. إذا التقل خدمان. مجدد على أفتنى. أيوة. بعد ذلك مش حلوكو.